القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة عزة يحيى عطية المقيمة في مساكن السيالة شقة رقم 10 مدخل 1 عمارة رقم 3، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في محافظة دمياط. بتقول فيها: ظروفي صعبة جدا يا حضرات، كنت متجوزة وعايشين بالعافية، وبقى من المستحيل نكمل حياتنا مع بعض، وتم الطلاق. ما هي الواحدة مننا بتتحمل كتير عشان تعيش، لكن لما يبقى الجواز هو الموت نفسه، لا، يبقى الطلاق هو الحل. أخدت ولادي الاتنين وأجرنا شقة نعيش فيها. ما هو اللي كان جوزي ما كانش عنده شقة عشان تبقى من حق الزوجة، وما عندوش دخل عشان أرفع قضية وناخد نفقة. نهايته أجرت شقة في مساكن السنانية وقعدت فيها أنا وولادي، وبقيت أشتغل في البيوت عشان أقدر أصرف على ولادي. معقول ده الكلام ده؟ إزاي؟ إزاي حضرتك ما قدمتيش على طلب معاش يا ستي أنت؟ إزاي؟ قدمت يا بيه، بس حضرتك عارف إيجار الشقة لوحده كام في الشهر؟ ده غير مصاريف المعيشة، والمعاش اللي مش مكمل هو 100 جنيه هيعمل إيه في الظروف دي؟ طيب طيب طيب طيب خلاص خلاص، ما تزعليش ولا تزعليني معاك. قولي لي بقى انت جايه عاوزه ايه بالظبط؟ انا لما ما قدرتش اوفر فلوس الايجار اخدت ولادي ورحت على بيت ابويا، وشقته صغيره، اتحشرنا انا وولادي في اوضه. ما عندك حق، بس برضه يعني اهو اربع حيطان وباب يتقفل عليك وخلاص. ايوه الولاد بيكبروا واحنا اسره فقيره، من الأسر اللي بتسموها الأسر الأولى بالرعاية. أيوة صح صح، احنا بنسميها كده الأسر الأولى بالرعاية، بس ده كان زمان يا ستي. ولسه برضو لغاية دلوقتي، بس هي الظروف. يعني ظروف ايه بس؟ أنا وولادي محتاجين شقة من شقق المحافظة، ده حقنا يا بيه، وياريت حضرتك تقف معانا وتساعدنا، لان احنا اشتكينا كتير وقدمنا طلبات ياما ومحدش بيرد علينا في محافظة دمياط كلها. بص حضرتك، انا هكتب شكوتك في ورقة واسجلها عندي في الوالد، وبعدها تاخد رقم صادر وهي ونصيبها بقى، ويبقى انا عملت اللي علي. شوية ليمون بالنعناع يا صبحي، وكتر التلج وحد والدك. انا مش طالبة كتير ليا ولولادي يا سادة يا مسؤولين في محافظة دمياط، شقة ان شاء الله تكون اوضة وصالة من شقق المحافظة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. احمد السعيد، رضا سليماني.